بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذا البيت العامر بالركع السجود من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله من شهر شعبان الذي تمت فيه النعمة والتقت القلوب المسلمة حول الكعبة المشرفة. هذا الشهر المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بالكثير من العبادات والقربات، والذي قال في حقه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل شهر شعبان طهروا أنفسكم وأحسنوا نيتكم. أيها الإخوة المؤمنين، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فآيات القرآن الكريم تعطر الكون وتنير الوجود وتشفي السقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، بدءا من الآية 24 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لا

من قومي ذكروا